والسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، تبا للذة أعقبت ندما وراحة ورثت ألما، وما هذا شأن الصالحين فيما مضى، كانوا يحرصون على طاعة ربهم تبارك وتعالى، بل يسابقون الريح في مرضاته. علموا أن اللحظات وأن الأعمار هي رأس مالهم، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. كان هذا هو شأنهم، ولم لا؟ والكون من حولنا يحرص على الجد، يحرص على طاعة الوقت، يحرص على مثابرة ومسامعة في كل ما يريد الله تبارك وتعالى، يستقيم على أمره جل في علاه. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الحركة دؤوب، وما من مخلوق إلا وهو يسبح بحمده سبحانه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة، حياة تضب في هذه الجمادات من حولنا، وهي تستقيم على أمر ربها، وأنت المكلف في هذا الكون. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أصدق الأسماء حارث وهمام، الكل في سعي دؤور، فالواجب علينا أن نستيقظ، وإلا فتبا للذة تعقب ندما وراحة تغلب ألما. لابد من حرص على طاعة الله، لابد من انتباه ويقظة، كن خفيف النوم، وإلا فطلب الراحة لرجال الغفلة، والراحة عند أول قدم تضعها في الجنة. ولم يزل أهل المرء الواحد منهم تعبان في كل زمان، والعلم لا يناله الإنسان براحة الجسم. ارتحل نبي الله موسى للقاء الخضر، وكان على علم من علم لا يعلمه نبي الله موسى، تكلف وارتحل، ركب البحر، ترك أرضه، ترك أهله للقاء الخضر. قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحب به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، ولا أعصي لك أمرا. فكان هذا هو شأنه، وكان هذا هو حاله. كانوا يتكلفون بارتحال لطلب العلم، وكان هذا هو شأنهم في طلب كل المعالي. وهذه الحسبة ما تخفى على في عينين، وإلا فالمخلوق المخلوق قد لا يقنع بما يملأ بطنه، بما يواري بدنه، قد لا يقنع برغيف العيش أو بالخرس. لابد أن يكون مليونيرا، لابد أن يكون ملياردير، ما يسوي ذلك؟ لأنه الطموح هكذا يبلسبه وهكذا يبلمره. ولربما رد من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن طلب العلا سهر الليالي، وقل ومليل مطالب بالتمني. ولكن تؤخذ الدنيا جلادا. هكذا يترددون وهكذا يتكلمون يقولون ما أطال اليوم عمرا وما قصرت الأعمار طول الصبر. هذا هو شأنهم مع مادياتهم مع دنياهم. فكيف يكون شأن وحال من أناب إلى الله، من أبصر مواضع الأقدام، من علم أن المرجع والمآب إلى الله وأن الجنة والنار لم تخلق إلا له؟ أفيكون نومه تبا لذة أورثت ندما وراحة ألبت ألما؟ لابد من استفاقة، لابد من استفاقة. ولنا في نبينا صلوات الله وسلامه عليه أسوة حسنة وقدوة طيبة. لما نزل عليه الوحي ففرق منه صلوات الله وسلامه عليه، فذهب إلى أم المؤمنين خديجة يقول زملوني زملوني، فنزل عليه قوله تعالى يا أيها المزمل قل الليل إلا قليلا نصفه أو انقسمه قليلا أو زد عليه مرتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ذهب الفراغ فلا فرار، كان البعض يشتهي ويعمل، فإذا ما قيل له إلى كم تتعب نفسك قال راحتها أريد. هكذا كان سعيهم عندهم حسن تأسن، عندهم حسن مسير إلى الله، نظروا في حضن نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، وكانت المحبة الحقيقية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله. مبدئ صلوات الله وسلامه عليه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأرسل صلوات الله وسلامه عليه يا أيها المدثر قم فأنذر. فلا وقت للوعظ ولا وقت للراحة على مثل هذا النحو، خصوصا إذا ما كانت سمع ننتقل من لعب إلى لعب. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فتدبر وثيابك فطهر والرجز فاحذر ولا تمن تستكبر ولربك فاصبر. كان هذا هو شأن نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. واصل الليل بالنهار، حياته كانت جهادا كبيرا صلوات الله وسلامه عليه، واسوتنا وقدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. خرج المجاهد بنفسه صلوات الله وسلامه عليه ونتخلف عن غزوة صلى الله عليه وسلم. خرج يوم تبوك في ملاقات النوم، ولما تبرقأ البعض وتشاغل عن نبيه صلى الله عليه وسلم نزل قوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم الحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. نزلت الزواجر ونزلت الرواجر. ما ينبغي للمخلوق أن يتخلف عن نبيه، أن يتخلف عن جهاد في سبيل الله. وكانت أول آية نزلت في هذه السورة إلا تنصروه فقد نصره الله. إذا أخرجه الذين كفروا ثاني من إذا ما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. لما أتاه الجد بن خامس قال له صلوات الله وسلامه عليه هل كان جد في كتاب بني الأصفر؟ قال يا رسول الله والله ما أحد أشد فتنة بالنساء مني، فأذلي ولا تفتني. فنزل قوله تعالى ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني، هل في فتنة سقطوا؟ وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. تخلف أبو خيثمة ثم راجع نفسه. وهذا شأن الصالحين فيما مضى. الشيطان قد يتلاعب بنفسه، قد يوسوس لها، قد يتباطأ ويتخلف الإنسان عن مواطن الفضل، ولكن يكن رجاعا ليكن لواما يراجع نفسه في ذات الله تبارك وتعالى. ما تطيب النفوس بالتخلي عن نصرة نبيها، بالخروج في طاعة ربها، ببذل الغالي والرخيص نصرة لدين الله تبارك وتعالى. رجع أبو مخيز لنا فوجد امرأتين كل امرأة قد أعدت له ظلما ظليلا وماء باردة، فرجع نفسه وقال ظلما ظليل وماء بارد وزوجة حسناء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والقرع. ثم طابت نفسه أمر امرأتين أن تعد له الرواحل وخرج يعدو في إثر رسول الله، وجد غبارا عن البر فقال كن أبا خيثمة، فكان هو أبو خيثمة رضوان الله عليه. وقد علمتم ما قاله سبحانه بشأن الثلاثة الذين خلفوا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضاقت عليهم نفوسهم ونزلت توبتهم بعد 50 ما بين يوم وليلة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. وكان من جملة من تخلف بعض الصادقين لم يجدوا رواحا، كان منهم السعد الحرص على تذليل العقبات ليس دون الله منتظر، لم يبتهجوا بعذر كان موجودا، لم يقولوا بركة يا جامرة كما يحمل البعض أن يؤدي، حال التكاسل حال التشاغل عن طاعة الله بها يتأخر العمل بها يرجع إلى ولاء ورضا، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ولا يجعل الله عبدا سارع إليه كعبد أبطأ عنه. هؤلاء السبعة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الرواح، فقال لهم لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعين تفيض من الدم حزنا ألا يجد ما ينفقون. كان هذا هو شأنهم فيما مضى، لما تنظر في سير وقصص الأفاضل تجد كيف كانت مسارعتهم، لا طلب لذة محرمة ما استكانوا لراحة مضمونة، كان شأنهم المسارعة، ولذلك سادوا الدنيا بأسرها رضوان الله عليهم أجمعين. وانظر في قصة ربيعة بن كعب عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة وكان الفرصة ينتظرها، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم سلم، فيقول مرافقتك في الجنة، فيقول له أعين على نفسك بكثرة السجود. الراحة تورد في القهقرة يرجع بها العبد إلى وراء، أعين على نفسك بكثرة السجود. لما تنظر في شأن الأفاضل فيما مضى يحكي ابن مسعود رضي الله عنه ويقول ولقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى به يهادى بين الرجلين في الصف، وكان لا يتخلف عنها إلا منافر معلوم النفاق. هكذا كان شأنهم مع صلاة الجماعة، البعض كان يقسم على ربي تبارك وتعالى لا يطعن بعرجته الجنة، ما طابت نفوسهم بالتخلف عن نبيهم. عمرو بن الجموح كان أعرجا معذورا في التخلف عن الغزو وعن الجهاد، ولكن طاقت نفوسهم لطاعة ربهم تبارك وتعالى، جرت منهم الطاعات مجرى الدم من العروق، فكانوا يسارعون في مرضاته سبحانه، يقسم بالله لا طعن بعرجته الجنة. مات في يوم واحد مع صاحبي عبد الله بن حرام وفيهما وفي غيرهما ممن كان على شاكلتهما، نزل قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ونبدلوا تبديلا تبا لذبا اعقبت واورثت ندما وراحه اجلبت انما. اي راحه هذه؟ ضاعت بلاد، واي بلاد؟ ضاعت الاندلس بسبب حياة الراحة والدعاء، بسبب اللعب واللهو، وكأننا لا نأخذ درسا. وفي أهوانا ما تحتمل اللعب، تنتقل الأمة من لعب إلى لعب، نبيها عليه السبت صلوات الله وسلامه عليه. الناس بين لاعب وبين غافل ولاهي وساهي، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لدائم تورس حسرات وسفرات ومعصية، شأنها أن تورس ندما ولو بعد حين. كان الواجب علينا أن نستريح من غفلتنا ومن غفواتنا، وإلا فرب معصية أورثت حزنا طبيعة وطفل الغائب، ويبقى الذنب والندم سبحان ما تزول، وتبقى حسراتها باقية داخل أمام الأعين. قدروا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد. قال إذا تنصروه فقد ناصره الله، إن تخليتم عن نصرة نبيكم فالرب قدير جل في عباد، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لابد من انتظار، لابد من يقظة، وإلا فاللعب والله يضيع الخيرات يضيع البلاد والعباد، وخصوصا عندما توصل الأمة بأنها أمة لاعبة أمة لاهية على مثل هذا النحو. ما الذي ينتظر؟ ننظر في أحوال الأفراد وفي أحوال الخلائق. الطبيب ربما أهمل مريضة تركه حتى يموت بسبب لاعب وله، من تكون النتيجة؟ لا ربما لو دبت الحياة في نفس هذا الطبيب يندم ندما، ولكن بعد فوات الأوان محتاج لمساواة. بل انظر في محذرات وغير محذرات أنسب أوقاتها مثل هذه المبايعات، إشغال البلاد والإباءات في وقت يحتمل الهمة على الأقدام. أيكون شأننا وحالنا كحالة المعتصم عندما انتهك عرض امرأة، عندما هتك سترها، من انتظر رحمة الله عليه برتب فرسا وانطلق يعدو وانطلق الجيش على إذنه، فتح أمورية وبعدما فتح قال أين التي تستصرخ همة؟ ما تحتمل التواني، ما تحتمل التراخي، وما تحتمل التكاسل. لابد من مصارعة في طاعة الله جل وعلا. لما خدم سهيل بن عمرو وأبو سفيان على دار عمر بن الخطاب، فخرج آذن عمر يأذن الموالي وللعبيد، وترك سهيل وأبا سفيان ببابه، وكلاهما كان مقدما في قومه، كانت له المكانة والشرف والسيادة. فضد أبو سفيان وقال والله ما رأيتك اليوم قط يأذن الموالي وللعبيد ويتركنا ببابه. فقال سهيل بن عمرو وكان حكيما من رضوان الله عليه، قال قد أرى الذي في وجوهكم إن كنتم غضابا فاضربوا على أنفسكم، دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، فكيف لو دعوا يوم القيامة وتركتم؟ كذا يكون الشأن والحال، فتكون المنافسة على المسارعة في الدخول من الباب. سيأتي يوم عظيم ينكاشف فيه الغطاء، لا يجعل ربنا تبارك وتعالى من صارع إليه كمن أبطأ عنه، ولا يزال العدل يتأخر حتى يؤخره الله، ولا تلومن حينئذ إلا نفسه. وإذا كنت لا تفرط في القرش اليتيم وتعتبر ذلك النباح وتعتبر ذلك الفطنة، كن نبيها فيما يتعلق بالطاعات والقربات. الجنة درجات والنار أيضا دركات، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة، أو نفع ما العمل رجل لا نجيب إلا عمله. وتوكل توكل رجل لا يصيب الا ما كتب له. واعتمد راس ماله لهذه اللحظه، هذا النفس الذي يتردد فيه اغتنم فرصته. احرص على ما يهق للميزان واحذر لذه يعقبها ندما، واحذر راحه سيعقبها ستجتنب عليك الما. احذر ذلك كلها، والا فغدا غدا تطيب النفوس عند ربها اذا ما احسنت المسيره اليه، اذا ما استقامت على شرعه. الواجب علينا ان نستمر، والا فالوقت ما يحتمل. وكل اهمام يترتب عليه غرق عبارة السفينة تقول راحة. راحة هي مظلة الاهمال، مظلة التفريط والتحدي. ما الذي يتخيل؟ ما الذي يتصور ان كل هذا الدار سينتهي من راحة مزعومة، راحة متوهمة؟ ارواح تتلف على مثل هذا النحو. حزن ينتاب الخلق بهذه الكيفية، وقد تكون انت سببه لا غيره. انت لم تختم السفينة، وإلا فتغرار كان لابد من سدها، كان لابد من القيام لله بحقه. وإذا الموءودة سئل بأي ذنب قتل، عندما تنهي الجنايات تذكر التدارك، والأمر عسير بين يدي الله. فالأمر إما جنة وإما نار، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. المهد على ساق عزمه، وإلا فكان الصالحون فيما مضى عندهم فتنة، عندهم نباهة. إن لله عبادا فطنة، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنة جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سبلا. ونافضوا غبار الغزوة، نافضوا طول النوم عن قلوبهم وعن أعينهم، كانوا في يقظة. كان هذا هو شأنهم، رضوان الله عليهم أجمعين. هم أسوتنا وهم خدواتنا، لا ترك للذة عاجلة سرعان ما تنتهي. المرء نفس إلى موت، والمال إلى فوت، وكل نفس ذائقة الموت. أت الواجب عليك، أت الواجب عليك، وهي فهي عبارة صارت أشبه بالبان على الأبواب. يقولون أنا أديت الواجب، وما برأنا ساحتنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى. محتاجين لإحسان المسير إلى الله، محتاجين لمراقبته جل في علاه. أحكم سفينة فإن البحر عميق، وأخلص العمل فإن الناقض بصير، وخفض الظهر فإن العقبة تأول، واستخلص أيضا الزيار، وإلا فلا بد لك من زفي رحيلك إلى الله تبارك وتعالى. ترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتكون يا أولي الألباب. لربما كانت مصارعتك نبضك غبار النوم عن عينيك، لربما كان سبب نجاتك غدا انت بحاجه للتسبيح، بحاجه لحسنه فك الميزان، بحاجه لاستغفار، بحاجه لركعه ليوم تصوم لليله تقومها. فسارع وبادر، هي الانفاس لو حبست عنكم انقطعت عنكم اعمالكم، انكم اصبحتم في اجل منقوص، والعمل محفوظ، والموت في رقابكم، والنار بين ايديكم. فتوقعوا قضاء الله في كل يوم وليلة. لقد فضح الموت الدنيا فلم يترك لي لب فاحة، وإن أمرا هذا الموت آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن أمرا هذا الموت أوله لحقيق أن يخاف آخره. ولأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أن خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تدركك المخاوف. فبادروا بالأعمال. هل ترتضي يصلون الى فقر مرسية او غنى مرضية او مرضا مفسدا او حرما مذنبا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب منتظر او الساعة والساعة ادهى وامر ونسأله جل في علاه باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما وسبحان غني ذلك والقادر العلم واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد عباد الله تبدأ بمذة تورث ندما وراحة يعقبها ألما وأنت عندك من البصيرة عندك من الذكاء والجبنة ما يجعلك تستحث الهدى طلبا لمرضاة الله وتثقيلا للميزان وإلى في الأمر حسنات وسيئات جنة ونار فاختر لنفسه عندك من النباهة لا يجعلك تسابق الريح في مرضاة الله تبارك وتعالى. انظر في الطاعات والقربيات إلى ما كان نومك طويلا فرطت وفوتت على نفسك أجورا وحسنات أن تحود ما تكون لحسنة منها من أتى في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدنا ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بطرا ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاختر لنفسك اختر لنفسك وأنت الذي لا تفرط في القرش اليتيم لا تفرط في منصب ولا في جاه وتعتبر ذلك النباهة بينما أنت تفرط في صلاة وصيام تفرط في حسنات وقربات تفرط في جوار الصالحين يغماز مع الله الأولين والآخرين. انظر فيما قاله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له لو كانت عندك حاجة لربما سارعت لفلان وعلان وتعلق قلبه بمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ميت يعلق قلبه بميت وتسارع الخطى وربما وقفت في الطوابير الطويلة لماذا لا تقوم من الليل تدعوه سبحانه وتناجيه إذا كان ذنب الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له توقع حاجتك بالله يتعلق قلبك بخالق الأرض والسماوات يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقب رتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فلما الهجران لآيات الله تبارك وتعالى ولما صار وراءنا ظهريا في حياة الأفراد والدول والجماعات ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وقلهما أحب إلي من الدنيا جميعا فلماذا لم تنصرف بصبغة الإسلام لمطول السهر في الواعظ والليل على شاكلة النهار والنهار على شاكلة الليل وكله في الضياع كله في اللعب استيقظ وكن خفيفا نوي ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وخلهما أحب إلي من الدنيا جميعا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلا بد من تأدية الصلاة لوقتها بل وفي جماعة وفي المسجد لماذا تخلفت الدنيا لا تصلح عوضا عن معنى من معاني الآخرة وإذا رأيت رجلا يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منها وحب الدنيا رأس كل خطيئة والمال فيها داء كبير قال ما سلقتكم في سقر قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنبعهم شفاعة الشافعين. وكأنها المبائد العاجلة الراحة التي سأعقبها ألما لا يتدارى. لابد من انتباه، لابد من يقظة. أنت ما زلت في الفرصة، أنت ما تقرأ وتتعالى. من صلى لله في يوم 12 ركعة تطوعا كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة. انظر ما تحتاج لبناء حجرة صغيرة. 12 ركعة في اليوم تطوعا سيبني لك الله تبارك وتعالى بيتا في الجنة. من صلى البردين في جماعة دخل الجنة. حينما تنظر في الدعوات الصالحة ستجد علو ما تجد تكاسلا في حياة الصالحين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الإمام أحمد رحمة الله عليه جمع 1000 حديث طاف الدنيا مرتين. كيف حدث ذلك؟ هل ترك أهله؟ هل ترك ولده؟ هل ترك أرضه؟ فعل ذلك طلبا لمعالي الأمور. البعض منا تربى على ملء بطنه شهوة يحصلها لذة بل لذة محرمة فوت بسببها الخيرات والبركات. تربية العبيد لا تربية السادة لا تربية القادة. هذه التي تربينا عليها تحذر إما طموحاتهم حطة. هذا هو الشر. البنت تتمنى أن تكون راقصة أو مغنية والولد يتمنى أن يكون لاعبا أو عن كل نفسها. طموحات ترد الى وراء وراء. الواجب علينا ان ننتظر. والا فهند بنت عتبة عندما دخل عليها احد اقاربها ويتحن صغيرها معاوية قال ان عاش معاوية ساد قوما. قالت فتلت ان لم يصد الا قوما. فكانت تربية القادة تربية السيادة لا تربية العبيد. لا تربية على صدر الفرخة وكود اللبن ونعتبر ان هذا هو نهاية المطاف. لابد من علو الهمة وعلى قدر اهل العزم تأتي العزائم. لابد من منافسة ولابد من مسابقة ولابد من مسارعة في مرضاة الله. وتبا للذة اورثت ندما وراحة اعقبت الما. انظر في عواقب الامور لماذا اثنى سبحانه على صاحب يسير. قال وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى. هذا هو شأنه. حتى المرت وتدبرت هذه اللحظة جاء من أقصى المدينة يسعى. وقال عن مؤمن آل فرعون وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها قائدا يترقب. فخرج وأتى من أقصى المدينة هو الآخر وهو يسعى. المسألة ما تحتمل التباطؤ، ما تحتمل التكاسل، ما تحتمل التشاغل. نار تحيط بالبلاد والعباد من كل ناحية. الشيطان لا ينام ولو نام لاصطلحنا. وصفهم كما ذكر خالقهم جل في علاه. ولا ينبهك مثل خبير. قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. فهم في الماضي والحاضر والمستقبل يقاتلون. وانت نائم او انت اللاعب اللاهي كن يقظا. هذا حال الى الخدم اقرب الى الجنون اقرب. لا يمت للعقل ولا للشرع ولا للدين بالصلة. عندما نسير على رؤوسنا هائمين على مثل هذا النحو. انظر في قصص الكبار والصغار. انظر في قصة اصحاب الكهف. خرجوا تركوا حياة الراحة حياة الدعاء تركوا حياة القصور. دخلوا الى الكهف فكان لهم ذكر وخبر. تابعهم الكلب فكان لهم شأن. سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم مضمن بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل. فتية واين فتية؟ ينيبون الى ربهم يتركون حياة القصور يخرجون ليلا مسيئين طلبا للسلام. السلام قال بل لنجاه سادخلون كهفا والرب قدير جل في علا. قصة تتلى تحيا بها الخلود. هذا هو شأنهم وهذا هو حالهم. انظروا في قصة هذا الغلام الذي يدل الطاغية على طريقة قتله. ألم يكن ينشد حياة؟ ألم يكن يطلب راحة لذة أسرة في أحسن الأحوال كما نعد يقيم أسرة إسلامية يكون له الأولاد ونحو ذلك؟ أبدا. على قدر أهل العزم تأتي العزائم الغطمة وهي النبارة بيع نفس ويشرف الله جل وعلا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقول للطاغية لن تمكن مني حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتشد قبسا وتقول بسم الله رب الغلام، فإن أنت فعلت ذلك قتلتني. هذا هو شأن الخلق فيما مضى. من كان عنده نباء وذكاء وفطنة، من آثر ما عند ربه سيكون هذا هو مثله، هذا هو شأنه وحاله في العسر والنسر وفي المنشة والمكرى. تبا للذة أورثت ندما وراحة أعقبت ألما. لابد من غمز الغبار عن الأعين، لابد من مرض غبار الغضب، ولإلا بالناس في غفلاتهم وراح المنية تطحن وغدا ينكاشف الغطاء وكأنه بأمثال الشر والسوء. كلها أخلدت إلى راحة، إلى شهوات، إلى لذائذ متدنية، كفيات وأباطيل وضلالات أورثتها نيران الجحيم. هذا الفرعون الذي يغتر بملك زائف زاهر لما هي إلا شهوة، ما هي إلا لذة. قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ لو كان فقيها ونبيا لأسلم وجهه لله قبل أن يأتيه الغرق، وإلا فالأنهار ستجري من فوق رأسه بعض لحظات جزاء وفاق. وما ربك بظلام للعبيد؟ هذا قارون الذي اغتر بمال وكأنها شهوة عاجلة لذة ستوريث حزنا طويلا. خسف به سبحانه وبداره من الأرض، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. كان لابد من درس وعظة وعبرة. إن مروس الذي طار بملكه وبغض نصر ومن كان على شاكلتهم كلا إن الإنسان ليطغى رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. قل وأنا ما أفرط في القرش اليتيم وأنا الذي أسعى في تحصيله. لماذا لا أدخل صلاتي؟ لماذا لا أدخل إسلامي؟ لماذا لا أدخل واجب العبودية؟ وإلا فهل الكلمات التي درسناها وحفظناها منذ الصغر من جد وجد ومن زرع حصد ومن طلب العلا سهرا ليالي، هذه الكلمات ما تصلح إلا في الدنيويات، ما تصلح إلا للماديات. أين إدخال العبودية؟ أين أحسن المسير إلى الله تبارك وتعالى؟ أين المسارعة في طاعة الله جل وعلا؟ انظروا وتأملوا في حياة الأنبياء والمرسلين، لسان حال قبل مقاله ينطق أن وعدت إليك ربي لترضى، إني مهاجر إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فلا بد من إحسان المسير. أولئك الذين هدى الله فبهداه مختبر، والحذر كل الحذر من اللذائذ الفانية التي تورث حزنا طويلا من هذه اللذائذ والشهوات المحرمة. الحذر كل الحذر من راحة تقترن بعباد، تقترن بتفريط وتعد. لابد من مبادرة وإلا فقد يفوت الأوان. يعد الإنسان على يديه كما يعد النادم ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. نساله جل في علاه باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يمرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرانا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الاعداء. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وهد اسر المأسورين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم دبر لنا فانا لا نفسي التدبير. اللهم من ارادنا اراد الاسلام والمسلمين بسوء فازجره بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين قلوبهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم فاحصهم عددا واقتلهم غددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انزل بهم باسك ورجزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك اسر المأسورين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انجي المسلمين المستعذبين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبت اقدامهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيهم، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تؤول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تدع الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. عدة مسائل هامة نعلق عليها اليوم بإذن الله تعالى، وأولى هذه المسائل ما يتعلق بضيق الأفق في تناول بعض المصطلحات والكلمات، وكذا المريب أن يقول خذوني، بمعنى أنه أحيانا يسيء استخدام معين لمصطلح. أنت متوسط بالرجوع بالمصطلح وبعرف الاستخدام لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلة ذلك مصطلح الإجرام، مصطلح الفساد. ما معنى الإجرام اليوم؟ المجرم في حسنة هو الذي يدخلونه السجن مثلا، يكون مجرم ضغطوه مثلا متلبسا بسارقة مجرم. لا والله، ده في إجرام أعتى وأشد من ذلك، الكفر والبطل والضلال، الشرك بخالق الأرض والسماوات، ده هذا إجرام أكبر. ولكن من الذي تستخدم كلمة الإجرام في هذا المعنى اليوم؟ ما تجد. أنت لما ترجع للكتاب والسنة تجد الدلائل كثيرة جدا وعديدة في وصف فرعون وغير فرعون والكفرة الفجرة عبر العصور، وترى الدور بالإجرام. انظر، لا لكونهم سرقوا، لا لكونهم ارتاشوا، لا أبدا، لكونهم كفروا بالله تبارك وتعالى. انتبه، نفس القضية فيما يتعلق بكلمة الفساد، بكلمة الفساد، بل ذيك الأفق يدور للمعنى آخر. لما يذكر مثلا فساد في البلد الفلانية، أو حتى البعض يتكلم عن فساد بذيك الأفق بنفس النظرة، يقول لك هو الفساد عندنا بس، ده الفساد موجود في كل الدنيا، في كل الدنيا. ولذلك المسألة تستدعي نوع من الانتباه والحنطة والحذر أثناء السماعات وأثناء القراءات، وعرف الاستخدام لابد من ضبطه بشرع الله تبارك وتعالى، شرع حكم حتى على اللغة، حتى على اللغة فضلا عن العرف وغير العرف. في استطلاع للرأي معظم الأمريكيين يطالبون بالكشف عن هوية مساعد الرئيس الأمريكي الفاسدين، كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة واشنطن بوست أمس أن معظم الأمريكيين يريدون من الرئيس بوش أن يفصح عن هوية مساعديه المتورطين مع فلان الفلاني عضو إحدى جماعات الضغط اليهودية المتهم في قضية فساد جار النظر فيها أمام المحكمة، حيث حصل عدد من نواب الكونغرس على رشاوي مقابل التأثير على بعض القرارات التشريعية. وذكر الاستطلاع أن 76% من المشاركين في الاستطلاع يقولون أنه يجب على بوش نشر قائمة بكل الاجتماعات التي ضمت أبرامك بالمساعدين. وعرف أن هذا الطلب دعم 2 بين كل 3 نواب جمهوريين و8 من بين كل 10 ديمقراطيين. وكان بوش قد رفض أمس الأول عرض صور تجمع فلم بألم من المتورطين الآخرين بالإدارات. البعض لما يقرأ مثل هذه الأخبار وكأنه يبتهج من تشوف حتى الأمريكيين عندهم فسألت انظر، والثاني وده تحليلات خائبة خاسرة. انظر الأمريكيين عندهم فسألت، طب وإيه أنت متصوره؟ إيه اللي أنت متصوره على الأمريكيين إلا الشر والفساد؟ وهل الفساد حصل في ذهن على مجرد تسريب خبر أو رشاوي؟ ده في فساد أعظم، فساد الكفر والباطل والضلال أعظم وأشد بكثير من ده. تسريب خبر، والبعض كان مرتشي، والبعض صنع عتادة. للأسف الشديد لازم ما هو كثرة السماعات، وانظر حتى لما يسمع كلمة ديمقراطية قد يردده يتوهم الجنة المعود، فقل سبحان الله ده انت مسلم حتى تناقض مع أبسط معاني إسلام كل الإسلام. صارت الألسنة بل والقلوب لا أغالي لو قلت معوجة معوجة، وإن لم تعوجت اليوم بعد حين نتيجة كثرة التنظيم. كل الديمقراطية، كل الحرية، الناس تتوهم الجنة الموعد. نفس القضية، إيه هو الفساد؟ الفساد عندهم الرشاوي. يا بابا الأمريكيين متلبسين بالفساد، سبحان الله، بسوء تصور. والله ده هذا سوء تصور حدل إلى سوء سلوك حتما لا محالة. انظر في وصف ربي تبارك وتعالى المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالمنافق مفسد، المنافق فاسد مفسد، فاسد مفسد، خراب ودمار. الكفر كذلك هستمثل البلاء على البلاد والعباد، وكل إناء بما فيه ينضح. وأن هناك فاسد أعظم من أن تعظم القلوب، من أن تجحد خالقها ودارئها. هل هناك فساد أعظم من ذلك؟ وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولو سألناهم سيقولون إصلاح. كلهم كأنه مصلح وهو فاسد مفسد، فاسد مفسد. لا لكوني سارق، لكوني ارتشم تعبيره. للأسف الشديد حالة غيبوبة، تكون حالة غيبوبة، حالة غفلة، حالة غفلة. ده فاسد مفسد لكفره لخالة الأرض والسماوات، جحد الحق. ده أي مصيبة أعظم من ذلك؟ أي شدة وكرب أعظم وبلاء من ذلك؟ أن يكفر الإنسان بخالق الأرض والسماء وكل البلايا وكل الرزايا حتى تنجرب استرداد. ستقول سيجرون الجيوش لهدم البلاد والعباد. والله كل إيمان ما فيه ينضح. ما بيبغضك صراع عقائدي، صراع عقائدي، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. تقول أفساد في البلاد، أي والله ده ليس اكتشاف مستوعب. والسبب الأول لم يكن مرتشي، والجناح اليمين والجناح اليسار، وتجد نفس الخيبة في الكلام مثلا عن الشيعة وغير الشيعة. يقول لك ده الجناح المعتدل، ده الجناح المتطرف، معتدل ومتطرف ومنحرف عن منهج اهل السنة والجماعة. ده في محيط حتى من انتسب للإسلام، فما بالك بمن كفر بخالق الأرض والسماء. ده الجناح الإصلاحي، ده الجناح المتطرف اليميني. والناس الأخرى ناس تكرق وسهر عندنا طائفة وكأنها طائفة مسكرة بتجيد الكلام وبتعرف كلمة الديمقراطية وممكن تنطق بالجناح اليميني الإصلاح جناح يميني أو متطرف أو الجناح الإصلاحي ويميني إيه وده كله غلا كله حلال كله كفر بخالق الأرض والسماوات هذا الوصف من خالقك ولا ينبيهك مثل خبير الألسنة والقلوب والعقائد والعقول لابد أن تنصدق بصبغة الإسلام نعود فيها لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تختلط المعايير وإلا في البعض حتى على ذكر الفقهاء يقول لك شوف حتى لما كان عندهم فساد طب إيه المؤدة؟ إيه المطلوب؟ مفلسف مبرر لأنفسنا الشر والفساد كل نفس بما كسبت رهينة كل امرئ بما كسب رهين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه الشاعر لا يعرف المحاباة لا يعرف المجاملات لأن كان فيهم فساد الفساد عندنا سيكون مبررا مفلسفا نستدل على فسادنا بفساد أحط البشر مشكلة هذه المشكلة ما بنفس القضايا والشيء يذكر في زلزال أنا ما تشوف أنتم تتكلموا على الزلازل والإقامة ثم الزلزال يحدث في إسرائيل هذه المصيبة أنت حتقارن بإسرائيل ولا غير إسرائيل ما الزلازل بتحدث في اليونان ما الزلازل إيه هو أوجه المجابة خذ درسا خذ عبرة استقم كما أمرت استقم كما أمرت الأمر إلا جنة وإما نار لا تؤدى نفس القضية ده المشاكل كثيرة ده المسألة تحتاج معقدات ده نفس القضية حتى ما أنا لما نخطئ ونقصر يقول لك ما شوف حتى صحابة كنت أنظر للتبرير تبرير العقيل لسوء الأدب لسوء الأدب ما حتى أخي صحابة حصل بينهم إيه أنت عايز تبرر للذنب والمعصية ده كان جبال إيمان حسنات الأبرار سيئات المقربين ده اصطفاء واشتباه اصطفاء وكانوا مجتهدين انت حضر معصيتي انا وعايز تضحك عليا باصطلاح العصر تبذر البلا ليه بان الصحابة حصل منهم دخيل مقبول وقياس مع الزارق ولا يصح ابدا السماد لما حدث وسط الاباضل وتبرير عوض الحياتي به لا يليق ولا يصح البعض يركع ببنية تمزيق دين ولا دين يبقى ولا مال يركعه فطوبى لعبد انذر الله ربه وجاد ببنياه لما يتوقع وهذه المسألة الاولى المسألة الثانية وانت تطالع الاحداث حدث السبت للنبي صلى الله عليه وسلم البعض منطقه وطريقته وكأنها ولكن على جهة الوهم والخطأ امسك العصا من الوسط بطريقة فجة صحيح خير الأمور أوساطها والعدل أساس الملك لكن مو بهذه الطريقة الفجة مو بيصنع أخوان لا تشوف أوروبا شتم النبي صلى الله عليه وسلم والدنمارك سب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما فعله المسلمون في مواجهة ذلك أمر لا يليق صورة مش حضارية إيه المطلوب مشكلة انتاجه لمثل هذه الحوارات ولمثل هذا الطرح وأعرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه وأنا أقرأ بالأمس الكاتب يقول والله لو كنا تعلمناهم الإسلام وإن هؤلاء لم يتعرفوا على النبي والله إذا تقول أيضا كلمات ممكن قبولها قليلا من الحق وإلا فما الذي يمنع في كل أمن وحي أن نعلموا ما جهلون من دين الله أن ننشر الإسلام في ربوع العالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين من كل ذلك مطلوب مشروع ولكن توهين هذه الصورة بصورة من جملة المكاسب الكبيرة التي تحتاج إلى الأخرى وقفات إن الناس تنطبق على مثل هذا من حتى المخبورين في الخماط الراقصة والمغنية والممثلة تقول نحن في ذاك يا رسول الله اللاعب أحد الكرة يقول نحن في ذاك يا رسول الله ده صورة ما يصح أبدا الاستهانة بها الاستهانة او التقليل من شأنها. وصور الاستهانة في التعبير وفي الكلمات هذا كله ما يليق، هذا كلام مرفوض، هذا كلام مرفوض. حتى وان كان البعض يطالب بدمسك خلق وإظهار سماحة الاسلام والصبر والصفع والدعوة وندعوها، لا هؤلاء اوباش الناس في اوروبا وفي امريكا، هؤلاء اوباش اعداء لدين الله تبارك وتعالى. وتراهم البعض انهم لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده انت لم تقرأ للشرح ولم تقرأ الواقع، ولم تقرأ الواقع، وان هم ما يعرفوش حاجة عن الاسلام وما يعرفوش حاجة عن النبي، ولذلك سبوا النبي صلى الله عليه وسلم. لا انا اقول لك هم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قط، والذي نفسي بيده لا اسمع به احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. وانت مسبوخ لحدث هذا، مسبوخ بعشرات الاحداث التي حدث ودعت هؤلاء لان يقرأوا، انتشرت المصاحف كلهم يقرأ عن الاسلام ونحو ذلك، عندهم معرفة. بل هذا الخبيث رئيس الوزراء وملكة الدنمارك لهؤلاء دول الاعتزال ورفض عبر اشهر طويلة، فكنتم تقرؤون وتطالعون عبر اشهر طويلة دعوا الاعتذار الجاليات الاسلاميه وغير الاسلاميه والاصوات هنا وهناك وسفعاء يطلبون الاجتماع برئيس الوزراء الدنماركي يرفض الاجتماع بكل صرف وغرور، قمح الحريات وديمقراطيات ونحن ما نحجر عن الراي في بلادنا. ده كان ثاني مرحله، مرحله وقف الامر عند هذا الحد ابدا ابدا. هذا المخوض واصفه من خالق منتقل الامر الى اوروبا، ولما انتقل الى اوروبا لم تقل لم تنتقل البزاءات والاساءات فحسب، وكل اناء بما فيه ينضع، وعندهم بغض للاسلام ولنبي الله صلوات الله وسلامه عليه فحسب. ذهبوا هذه الامة لعقوبات اني استمرت في مخاطعتي في مخاطعة الدنمارك، عقوبات حتنزلوها بهذه الامة. هؤلاء الاوباش، هؤلاء الأوباش لما قام الطالبان وهدمت صنم بوزة، هم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، قاموا حضارة إنسانية رموز دينية لا يساء لهذه الرموز، لا يساء للرموز. ده بالنسبة لصنم بوزة، وأنتم تجتمعون على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ذلك أقول لك ده ما يعرفوش أصل، لا ده ما يعرفوش النبي، ما عرفوش. طب ليه اتوا بالصور، بصور على جهة الخصوص صلوات الله وسلامه عليه؟ لان لما تقرأ وتطلع الاحداث تجد ان اليهود في الايام الاخيرة، يعني في الايام تقول اربعة ايام خمسة ايام، تصدروا قرار من الامم المتحدة بمنع تناول الهولوكوست، المحرقة اليهودية. اليهود يستصدرون قرار من الامم المتحدة بمنع تناول الهولوكوست، ده تزييف تاريخي، حتى تنحي تاريخي. واليهود اخذوا الثمن واكثر من الثمن ابتزازا للشعوب وللامم في المانيا وغير المانيا على حس هذا الحادث. يزعمون ان هتلر النازي كان بيدخلهم من النار وهم احياء في الافران، ابتهز الدنيا واخذ ثمن واكثر. طب ما المانع من ان نرسم مثلا على حد، اذا كان ده تعبير وجائز وسائر، البعض حيرسم كاريكاتير على المحرقه. رفض، وقامت اوروبا ترفض، اوروبا ترفض، وهي التي تستمر في صالحها وفي كفرها وعتوها على مثل هذا النحو، ويتبدحون بالحريات. كمان ذكرنا محتاجين لاستقراء السنن الشرعية والاستقراء السنن الكونية. نحن ما ننكر وجود اهل فترة، لا، ولكن كواقع وتطبيق هؤلاء اعداء للاسلام والمسلم. اعرف عدوك، اعرف ده حرب لا هواجة فيها، حرب عقائدية. لما يروح بحرب صليبية للمسلمين في ايطاليا وهنا وهناك تجد الاصوات الزائقة على مثل هذا النحو. كما ذكرنا على الاقل نعود لديننا عودا حميدا، نتعرف على السنن الشرعية وعلى السنن الكونية، ويبقى الخبر الثالث تتمة للثاني. يقول في الاقصر ودار احمد المنياوي وهو نائم تحت شجرته وجد اوراقا تسقط، وهذه الاوراق مكتوب عليها خط واضح اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسماء الله الحسنى وصالة المئات تتوافد على دار احمد المنياوي في الاقصر وفي الوفد تحت عنوان معجزة الهية. معجزة الهية. وكنا طبعا لا نستبعد رب قدير سبحانه ربك قدير قال إلا تنصروه فقد نصر الله ورقة وشجر يرسم اسم النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح أو أسماء الله الحسنى لا نستبعد. ولكن سبق الكلام نحن لا نعرض على ذلك كثيرا ما قلنا نأبى في كثير من الأحيان اللهم إلا أن ثبت الخبر وتحقق ويذكر على جهة أنه واقع وحادث لا بأس ولكن التعويل عليه أنت مطالب أنت مخاطر. انظر ربنا تبارك وتعالى أغنى نبيا عن نصرة الخلق له ولتبلوا بعضكم ببعض وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ما والله إن تخلينا عن نصرة نبينا اقتنعنا أنه سبحانه هو الذي نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والأمر سيمضي إلى منتهى بإذن عزيز أو بذل ذليل والمستقبل للإسلام بغلبته وبظهوره. بل هذه الإساءات والبدائات يعني تكون مقدمة بين يدي حدث ضخم حتى وإن تخللنا عن نصرة نبينا دمار لا أقول يلحق هؤلاء وقد يلحقنا إن كنا نلعب ونلعب إن فرطنا في الواجب علينا وبالتالي لابد من يقظة ولابد من انتباه. هذا الذي حدث والورق الذي تساقط والمئات التي تتوافد ونحو ذلك كل ذلك وارد ومستوى. ولكن يبقى السؤال ما الواجب علينا نفرح ونبتهج إذا كانت الأوراق مكتوب عليها اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الله الحسنى نفرح ونبتهج. ولكن هذا يعفي المخلوق المكلف من المسؤولية من النهوض من مواجهة حدث كهذا. هؤلاء أوباش يعدون يوم وردت الأخبار وحرب عتدور حتما لا محالة مع الروم عدو يجمعون لكم ويجمع أهل الإسلام لهم. انظر وبوادر الشام وبوادر أو العداوة الواضحة المتمكنة من نفوسهم تظهر في السلوكيات. وهذا لا يحتاج أبدا لاستقراء والنبهة والذمة. لا يوجد المسألة واضحة وبادية. ماذا ستصنع أنت؟ ستظل في لعبك تبل لذة يعني ورثت ندمة وراحة عقبت ألمة لابد من النهوض. إنسان يمعط على صافي عزمه ما هو المطلوب مني ما هو الواجب علي أعود أنا لديني عودا حميد. أي والله أتمنى بالأمة أن تعود لكتاب ربها ولسنة نبيها صلوات الله وسلامه على أنظر كيف يكون القصاص لمن سد رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة حد الله فيهم مطلوب ومشروع. تحققنا بعقيدة أهل السنة والجماعة مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. هذه القائمة الظاهرة إن نتيجة المنصور تخلينا عن الذنوب والمعاصي محتاجين لوقفة صدق. وإلا فالورق ما لا بأس تقول لا بأس حدث بتم معجزة إلهية أزداد أنا بها إيمانا على إيماني ويقينا على يقيني أن تصل لحرمات الله ولشعائر الله وشرائعه. إذا ما سب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ازداد إيماني أنتقد أنا أما أن أظل ألعب وأنه هذه غلوبة غفلة ما تليق. فمحتاجين ليخضع محتاجين لإحسان المسير إلى الله كل امرئ بما كسب رأى وكل حي يسأل بين يدي يوم ما أقول كلامي هذا وأخلي نفسي لا أبدا أحمل المسؤولية لفلان وعدين أبدا. فليسألن الذين أرسل إليهم وليسألن المرسلين ليسأل الصادقين عن صدقهم. فكل واحد يبرئ ساحته ويخلص رقبته بين يدي من لا تخفى عليه خافية. ونسأل الله تبارك وتعالى تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.